عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس رقم 49 في الموافقات، وأعتقد إن شاء الله يكون هو الدرس الأخير في الكتاب الثاني اللي هو كتاب المقاصد في القسم الثاني مقاصد المكلف. وتحدثنا في الدرس السابق على كيفية معرفة مقصد الشارع، لأن مقصد الشارع في بعض الأحيان وفي أحيان كثيرة بيكون غائب عنا، وكيف نستطيع أن نحدد هذا المقصد. والشاطبي تحدث عن أمور في الحقيقة في غاية الأهمية، وذكر أن هناك أمور ثلاثة، أنه لابد من التصريح الكلامي مجرد عن تتبع المعاني، أو الأمر الثاني بينقسم لقسمين. الأمر الأول هو أن مقصد الشارع ما هوش في الظواهر على الإطلاق، وده طبعا طريق الصوفية الغلاة والباطنية وكده، ودول بيخربوا الشريعة يعني ابتداء، يعني بيقضوا على الشريعة ابتداء. والأمر الضرب الثاني أن مقصود الشارع هو الالتفات للمعاني بالكامل، بحيث يطرح المعنى المباشر للألفاظ، ويجب مراعاة المصالح التي يعينها العقل على الإطلاق. وهدول اللي ذكرنا أنه هذا هو الضرب اللي هو يسير عليه المعتزلة الجدد، هدول الليبراليين وكده. والنقطة الثالثة أن يعتبر الأمرين معا، وهو مذهب أهل السنة أن ينظر في الألفاظ وتحكم إلا إن كان هناك ما يخرجها عن معناها، ففي هذا الحال ينظر في المعاني ويضبط بينهما، بين اللفظ والمعنى يضبط من هذه الشريعة. وهذا هو من المنوال اللي جرى عليه أهل السنة والجماعة. وذكرنا أنه طيب مقصد الشارع هذا نعرفه منين؟ هو تحدث في أمور ثلاث. أولا، مجرد الأمر النهي، الأمر والنهي الابتدائي والتصريحي، هو في حد ذات الأمر والنهي بيدل على المقصد الشارع، أنه ماذا يريد؟ يريد أداء الأمر أو الانتهاء عن النهي، بس ببساطة يعني. وبس هناك تحرزين، قال الابتدائي والتصريحي. والابتدائي هو أن يكون الأمر هو الأمر الأصلي، فسعوا ذكر الله وذروا البيع. فذروا البيع هنا مش مقصود أن الواحد يترك البيع في كل حياته، ده هنا تابع لفسعوا ذكر الله، فهنا الابتدائي. والتصريحي تحرز من الأمر والنهي الضمني اللي هو الموضوع مثلا مفهوم المخالفة أو كذا. الطريقة الثانية مش الأمر والنهي في حد ذاته، هو اعتبار علل الأمر والنهي، علل الأمر والنهي، أن هذا الأمر والنهي له علل. ثم توسع في هذه النقطة فقال إدراك هذه العلل إما أن تكون مدركة، إما أن يحكم فيها بأنه ليس هناك علة فلا يتبع قياس فيها أو شيء، أو يتوقف فيها لعدم معرفة القصد أو العلة. وتحدث هو عن موضوع التوقف، قال التوقف ده إما أن يكون متوقف بإطلاق، أو يكون متوقف مع أو متوقف المتوقف بإطلاق اللي هو الجزم بأن ليس هناك قصد يمكن وصول إليه، أو متوقف مع إمكان أن يصل المجتهد إلى رأي في وقت من الأوقات. ووصل في الأخير أنه المسلك الأول وهو الجزم بالتوقف فيه اللي هو يليق بالعبادات، وما يتوقف فيه مع إمكان الوصول إليه في بطريقة ما في وقت ما مع مجتهد ما دون الآخر هو ما يتعلق بالعبادات. هذا هو كان هو ملخص الدرس السابق في رقم 48. وقفنا على فصل، وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات. يعني لما ذكرنا أن العبادات بيتوقف فيها بشكل توقف جازم، والعادات يتوقف فيها إن لم نجد العلة بشكل قد يتحول بعد كده إلى أن نجدها ولا نجدها، ده مبني على أن للشارع مقاصد تابعة. أما في العادات فهو ظاهر، أما في العادات فقد ثبت، أما في العبادات ثبت فيها، وفي العادات فهو ظاهر. ونبقى أمثلة إنه هذه المقاصد التابعة، هو هنا يقصد المقاصد التابعة ليش؟ لأنه هو الأمر زي ما قال في الدرس 48 لما ذكرنا إنه الأمر والنهي ابتداء وعلة. فالعبادات العلة، ما هو في علة وهي الأمر بالصلاة، احنا بنتكلم على علة للأمر والنهي اللي هي النقطة الثانية، وبنتكلم على ما يحترز فيه في النقطة الأولى من الابتدائي، من موضوع الابتدائي، لأنه فيه مقاصد تابعة. وهو هو هنا إنه هل مقصد الشارع حين يقصد الأمر، هل يقصد يشمل المقاصد التابعة أو لا يشملها المقاصد التابعة، سواء في العبادات أو في المعاملات. لأنه هو زي ما قال مثلا، زي ما ذكر قبل كده، قال إنه العبادات المقصد مثلا الأصلي التوجه إلى الله ولي الدرجات في الآخرة أو ليكون من أولياء الله، ولكن قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة أو كن من أولياء الله هذا من التوابع، وهذه مؤكدة للمقصود الأول وبعث عليه مقتضي الدوام فيه سرا وجهرا، بخلاف ما إذا كان القصد إلى التابع لا يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده، كالتعبد بقصد حفظ المال والدم أو لينال من أوساخ الناس أو تعظيمهم. فهنا المقاصد التابعة هو قسمها، إما إنها تكون مقاصد مؤكدة للقصد الأصلي أو ومعين عليه، أو لا تؤكد القصد الأصلي وليست بمعين عليه، زي بالضبط ما واحد يعني يعين على حفظ الدم والعرض أو كذا، يتعبد بقصد حفظ المال والدم، يعني يأخذ مثلا مقام الرئاسة، ومقام الرئاسة أو الخلافة يحفظ به الدم والمال، لكن هو يقصد به تعظيم كفعل المنافقين والمرائين، فإن القصد لهذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام، بل بالعكس ده هو مقوي للترك ومكسل. فمثل هذا القصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله إن كان مقتضاه حاصلا بالتبعية بدون قصد، لأنه هو بدون ما يقصد إلى التعظيم نفسه، هو كخليفة أو كرجل إمام بيصلي بالناس، هو هاصل إلى هذا التعظيم بشكل طبيعي، فقصده إليه ملوش قصد زائد هنا، ملوش أي دخل، إلا أنه ينفي القصد الأصلي للعمل اللي هو قصد الشارع ابتداء بينفيه. فهذا هو الأمر. ومثال ذلك النكاح مثلا، إنه مشروع للتناسل على القصد الأول، يليه السكن والازدواج والتعاون على المصالح، وهذا واضح إنه هو وازدياد شكر النعم، فجميع هذا مقصود للشارع الأصلي والتابع، مقصود للشارع هنا، أو طلب شرف النسب، وصل أرفع البيوتات وهكذا. فإذا كان الأصل التابع أو العمل اللي بيتم به الفعل بينقض أحد هذه الأمور. يعني مثلا إذا كان نكاح المحلل هو بينقض قصد تابع، هو قصد السكن والرحمة وكذا والتواصل في الحياة، فده بيمنع مضادة لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط، وكذلك نكاح المتعة وكل هذا. إذن هنا لابد، هو هنا النقطة إن لابد من النظر في المقاصد التابعة سواء في العادات أو في العبادات، وهذا النظر يكون عن طريق إما أن تكون هذه المقاصد التابعة في العبادة، وهذا هو الفصل اللي هو في أول الدرس 49 اللي احنا بنتكلم فيه، هذا هو بيجي عليه أمثلة إنه القصد هل هو يقصد إلى تأكيد المقصد الأصلي الذي المقصد التابعة ولا ما يقصدش إلى تأكيده، وهل هو يحدث يعني من أمور اللي يستدل بها المفتي أو القائل في هذا الأمر بصحته أو بعدم صحته، هل هي حادثة بذاتها يعني ستأتي كنتيجة تابعة من المقصد الأصلي، ولا دي لابد من عمل زائد عليها وقصد زائد عليها عشان تظهر. فهذه الأمور هي التي تحدد المقاصد التابعة وموضعها، هل تفسد المقصد الأصلي أو لا تفسد المقصد الأصلي. فيقول مثلا: وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه في من أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح إمامته وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقال، فيقول لا بأس به عندهما لأنه قائم بما أمر به، وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في أصل مشروعية العبادة. يعني هو يقصد أن يروح المسجد ويقصد أن كذا، أو يقصد أن يظهر اسمه مثلا على أبحاث أو على كذا أو على كذا، هذه عبادة، ما هو علم. أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو مثلا كبعض العلماء اللي هم بيعملوا مثلا دروس مثلا على البال توك ده، ولا العلماء الكبار يعني اللي بيطلعوا على البال توك ويتكلموا ويعملوا، دول باسمهم بيجري على يعني احد الامور اللي بتنتج ان اسمه بيجري على ألسنة مئات وفي بعض الاحيان الاف. ففي هذه الحالة انه هذا الجريان، هل هو هذا اذا كان القصد ان هو عشان يأتي الناس اليه سواء لسماع هذا والاستفادة منه هذا الدرس بالذات، أو لأن يكون بعد ذلك معروفا بهذا فيستمع إليه، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لا يضر الغير ولا يضر الشخص نفسه. ومما ينظر فيه هنا الانقطاع إلى العمل لنيل درجة الولاية أو العلم ونحن نحن ذلك. فهذا نفس الموضوع، ثم يجري على هذا القول ولا يقال إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة بمصنوعاته ومن جملتها العوامل الروحانية وخوارق العادات فيها تقوى النفوس والتسعة في درجة العلم، لأن نقول إنما يطلب العلم شرعا لأجل العمل حسب ما تقدم، وما في عالم الشهادة كاف فالزيادة في ذلك فضل، وإنما كان ذلك مطلوب على الجملة، قال ربي أرني أنظر إليك. فيقول هو يجيب عن هذا لأن نقول إنما يطلب العمل شرعا لأجل العلم شرعا لأجل العمل حسب ما تقدم في المقدمات، وبذلك عالم الشهادة كاف هو فوق الكفاية. يعني يقول يعني هنا يعني يتكلم على موضوع الخوارق والولاية والأمور من هذا النوع، إنه هل يصح إن الإنسان يتعبد ويدعو الله إنه يعطي له خوارق وكذا؟ فهو يقول إنه والله في يعني زي ما سيدنا إبراهيم قال إذا كان هذا من قبيل زيادة اليقين عند نفسه زي قال ربي أرني أنظر إليك، فهذا لا بأس به، ما ما ما ما هذه في من فعله هو شخصية يقصد حدوثها من هذا. أما إذا كان يقصد أنه هو تحدث هذه الأمور لكي يعني يشرها على الناس وكذا، فهذا أمر غير صحيح. بعض الصوفية اللي هم جردوا تكلم مثلا على بعض الصوفية اللي هم بيجردوا النفس للاطلاع على العوالم التي وراء الحس، فهذا طبعا أمر غير مشروع، لم يعرف عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم، فهذا أمر غير مشروع. كذلك ما هو العذر في أن نسعى ونطلب إلى معرفة ما في الغيب أو في العالم اللي ربنا حجبه عنا، عالم الجن وكذا، وإحنا أصلا العالم المشهود غالبه لا نعرفه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إحنا أصلا ما احناش عارفين اللي في الحياة الدنيا غالبه، فكيف نترك هذا ونسعى إليه؟ فكذلك إنه هذا الأمر غير من غير الممكنات في الحقيقة. ليه؟ لأنه طلب معرفة ما في الغيب، هو يقول أن طلب معرفة ما في الغيب بالضبط كطلب معرفة ما هو من عالم الشهادة بس بعيد عنه. يعني كيف نعرف ما يجري الآن في الأمازون مثلا، في غابات الأمازون؟ هذا تكليف بما لا يطاق، فليس كذا. ثم الأمر الآخر أن محفوف بعوارض كثيرة، فقد يتعرض إلى أمور نفسية، كالذي يريد مثلا قرسيله في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، هو يسير في الأرض وينظر، ولكن هو ينظر لهذا الجبل، شوف جمال هذا الجبل وكذا، هو للمتعة الشخصية عنده، فهذا بيأخذ هذا السير إلى أمر آخر وإلى شيء آخر. فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقويا، هو ده الخلاصة هنا، إن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغير خالص في قادح في الإخلاص، فهو المقصود التبعي السائر، وما لا فلا. وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية ثلاث أقسام، هو هنا حطها هنا ثلاث أقسام ممتازة. أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، والثاني ما يقتضي زوالها عينا، اللي هو زي واحد راح يصلي عشان الناس تقول بيصلي، هذا بيزلها عينا، والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولكن يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا، فصح في العادات دون العبادات. ففي العادات ظاهر، أما في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بسبب، لأن العادات مجراها على السبب، على السبب والمسبب، فإذا حصل السبب يحصل المسبب، ما لهاش هنا دخل في موضوع القصد. إلا إذا كان من باب الحيلة والتحيل إحنا اتكلمنا فيه من قبل. هذه الجهات الثلاثة اللي تحدث فيها، في الجهة الرابعة إحنا قلنا إنه الجهات الثلاثة اللي هم الثالثة اللي هي الشارع اللي هو شرع الأحكام العادية والعادية مقاصد وتابعة. الجهة الرابعة الأولى كانت الأمر والنهي، الثانية علل الأمر والنهي، الثالثة انقسام المقاصد الأصلية وتابعة، والرابعة مما يعرف به مقصد الشرع السكوت عن شرع التسبب أو عدم أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له، وبيان ذلك أن سكوت الشارع حكم على ضربه. أحدهما أن يسكت الشارع أن يسكت الشارع عن المقصد رغم أنه مع قيام المعنى المقتضى له، يعني المعنى المقتضي لهذا القصد قائم وممكن هو ممكن هو يشار إليه، ولكن هو لا يشير إليه، فيكون هنا السكوت على ضربين. هو طبعا واضح احنا هنقول هو ضرب، هتلاقي هو المصلحة المرسلة ليه؟ لانه انه حدث بعد اكتمال الشريعة، ظهر هذا النوع او هذا اللون زي تضمين الصناع وكذا وجمع المصحف والامور دي، وهذه هو مدار المصلحة المرسلة. انه سكت عنها الشرع مع وجود المقتضى، فهذا بان المصلحة المرسلة. اما ان يسكت عنه وموجب المقتضى له قائم، وموجب المقتضى له قائم، فيقرر في حكم نزول النازلة زائد على مكان، فهذا الضرب السكوت عنه فيه كالنص على أن قصد الشارع الذي فلت. أما إذا كان المقتضى قائم، زي مثلا الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بأمره و يعني الوقوف بين يديه احتراما وتكريمه وتعظيمه، لكن لم يظهر في صورة إقامة عيد ميلاد له، رغم أنه الإمكانية موجودة، وتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله قائمين، طيب ليش ما فعل؟ إذن سكوت الشارع مع وجود المقتضى والظرف والباعث موجود يدل على أن هذا الأمر مسكوت عنه لأنه لا يراد فعله ابتداء، وهذا هو أحد تعريفات البدعة. إذا يتذكر الإخوة أنا كنت عملت جراف رسم، وهذا أحد البوكسز اللي هي حطيت فيها أنه إذا كان القائم الباعث قائم أو غير قائم عشان نميز بين السنة والبدعة. فهذا هو وضرب مثال هنا من سجود شوف مذهب مالك، وهذا الخلاف معروف في موضوع سجود الشكر، فعل الرسول لا ما فعله. وتقرير السؤال أن يقال في البدع مثلا إنها فعل ما سكت الشارع عن فعله أو ترك ما أذن في فعله، أو تقول فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه أو ترك ما أذن فيه أو أمر خارج عن ذلك. فالأول كسجود الشكر عند مالك حيث يكون لكم دليل على فعله، والدعاء بعد الاجتماع والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير يوم عرفة، والثاني كالصيام مع ترك الكلام ومجاهدة النفس وكذا، هذه كلها مخالفات. وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي فلا صح بحال، فكونه بدعة قبيحة بين. وأما الضربان الأولان اللي هو بيتكلم الضرب الأول اللي هو سجود الشكر عند مالك، سجود الشكر عند مالك من حيث لم يكن ثم دليل على فعله، والثاني الصيام مع ترك كمجرد نفسه بترك مأجرد معنا، والثالث كإجاب شهرين متتابعين. وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي، يعني الاثنين الاولين الاول والثالث سجود الشكر وكذا دول ما خلفوش هيئه العمل الشرعي، لانه سجود الشكر هو سجود، فليه؟ لانه ما فيش فيه شكل مخالفه. والثاني الصيام هو صيام، اما الاضافه ترك الكلام فالكلام ابتداء يمكن الانسان يتكلم ويتكلم، لكن هو التلازم بينهم هي المشكلة. مجاهد نفس ترك مأكولات معينة، ليه؟ لأنه هو عدم أكل مأكولات معينة، في ناس لا يحبون مأكولات معينة، لكن هنا مجاهدة النفس فهو معنى ذلك. الثالث كإجاب شهرين، هنا هذا مخالف للنص، لأنه النص بيقول اعتقل رقبة في الأول، في الأصل في الأول. فكونه أما الضربين الأولين وهم في الحقيقة فعل أو ترك لم يسكت الشارع عن فعل أو تركي، فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع، وهما لم يتواردا مع المشروع على محل واحد، بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة. والبدع إنما أحدثت لمصالح يديها أهلها، بيقول الشكلين الأولانيين زي ما ذكرنا أنه أصلا هو لم يأتي بشكل جديد، هو بيأتي زي مثل مثلا التسبيحات، تسبيح في غير الأوقات أو كذا، هو بيأتي وبيقول إن والله هي دي فيها مصلحة، ما هو الرسول سبح، فهناك دليل عام على وجودها لكن ما فيش دليل خاص. ولكن واضح هنا أن هنا هذه الأفعال بالنسبة للأمور التي تتعلق بالعبادات فلا يصح وجودها في هذين في هذين الأمرين. وفي العادات فإنه كذلك إذا نظرنا إلى مثلا تحريم النكاح المحلل وأنها بدعة منكرة، ليه؟ لأنه وجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، كان ممكن هو يعني يحكم به ولكن لم يحكم به، ورغم وجود الداعي القائم. إذن ففي العبادات وفي بعض المعاملات إذا كان هذا هو الضابط فيجرى عليه أو يعمل به، وهو وجود الباعث والدواعي ثم سكوت الشارع عنه، فهذا هو يدل على مخالفة قصد الشارع. وبهذا ينتهي هذا الجزء الثاني من وهو كتاب المقاصد، وإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة بالجزء الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.